يقول: هل لبس الذهب حرام للنساء؟ ليس بحرام للنساء، لبس الذهب ليس بحرام للنساء، أما إذا تبرجت المرأة به أو لم تكن تؤدي زكاته فحينئذ يلحقها الإثم، والله أعلم.